بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نكمل معا في كتاب الفقه، كتاب منهج السالكين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. قال رحمه الله: كتاب الوقف، باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتثبيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث إذا مات العبد انقطع عمله من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. الوقف معناه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أي أن يوقف الإنسان فدانا من الأرض على طلبة العلم أو على الأيتام أو على الفقراء، فيظل أصل هذا الفدان لا يصح بيعه لا من الورثة ولا من غيرهم، وإنما يخرج إيجار هذا الفدان أو ريعه وينفق على الجهة التي أوقف عليها كأيتام ونحوه. هذا هو الوقف، وهذا من الصدقات الجاريات. من أراد أن يعمل صدقة جارية يمكن أن يوقف بيتا أو أرضا أو نحو ذلك على الجهة التي يريد. وعمر بن الخطاب فعل مثل هذا، وسنسمع الآن حديث عمر ووقفه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. قال: وأفضله أنفعه للمسلمين، وينعقد بالقول الدال على الوقف. أفضل الصدقات إخواني ما كان نفعه عاما. كثير من الناس يتصلون بنا يقول: أريد أن أعمل صدقة جارية، ماذا أصنع؟ هل أعمل ثلاجة ماء في الطريق يشرب الناس منها؟ أم أشتري مصاحف أضعها في المسجد؟ أم أشارك في بناء مسجد؟ أم أشارك في كفالة أيتام أو نحو ذلك؟ الصدقات الجاريات ما كان نفعه متعديا. كل المذكورات هذه صدقات جاريات، لكن الناس كثيرون، كثير من الناس يلتفت إلى هذه الجهات. هناك بعض الأشياء من الصدقات الجاريات التي لا ينتبه إليها إلا الخليل. مثلا واحد معه 1000 جنيه يريد أن يعمل بها صدقة جارية. قلت له: انظر الخطباء المجاورين لك، خطباء الأوقاف المجاورين لك، واسألهم عن كتب هم يريدون أن يشتروها لتحضير الخطب ولا يستطيعون، واشتري لكل خطيب كتابا يخطب منه، يحضر منه الخطبة مثلا. فكلما خطب من هذه الخطبة جاءك مثل أجره، وكل من تأثر بالخطبة جاءك مثل أجره. وهناك كتب في هذا المجال مشهورة، يمكن لمن سألكم أن يعمل صدقة جارية لوالده، لوالدته، لنفسه. منها كتاب نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، 11 مجلدا، وهو كتاب جيد في تحضير الخطب، يمكن أن يحضر منه خطب 10 سنوات، لكنه كتاب غالي حوالي 450 جنيه تقريبا. في كتاب أقل منه مثل كتاب رحلة إلى الدار الآخرة للشيخ محمود المصري مجلد واحد، كتاب جميل ويعتمد على الحديث الصحيح، وهذا الكتاب بحوالي 15 جنيه مثلا، يمكن أن يشتري منه 100 نسخة ويوزعها على 100 إمام وخطيب. ومنها كتاب صلاح الأمة في علو الهمة للشيخ العفاني، أيضا هذا الكتاب وصل أظن الآن إلى كم 14 مجلدا، يمكن أن يشتريه ويهديه لمجموعة من الخطباء، أظن 350 جنيه أو كذا، اشتري منه 20 نسخة 10 نسخ لعشرة من الخطباء وهكذا. وكتاب المادة الحاضرة في الخطبة والمحاضرة أيضا. أقول مثل هذه الأشياء لا يلتفت إليها كثير من الناس، ومنها أن تجد ولدا يذهب إلى الكتاب ليحفظ، اشتري مصحف واعطيه إياه، يقول له هذا هدية لك، فكلما كرر في هذا المصحف من الآيات جاءك مثل أجره. المصحف ممكن يكون بخمسة جنيه أو عشر جنيه بسيط، والولد يظل يحفظ فيه سنة كاملة وأنت تأخذ مثل أجره. مثل هذه الأشياء البسيطة السهلة تأخذ أجرها وتكون من الصدقات الجارية. قال: ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. أما إذا خالف الشرع فلا تنفذ هذه الوصية. لو أوصى بوقف مال على كنيسة أو على محل دعارة والعياذ بالله أو نحو ذلك، أو أوصى بجعل هذا المكان بنكا ربويا، فإن هذه الوصية لا تنفذ لأنها تخالف مقصود الشرع. قال: باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات، فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين، وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. هنا وقف مع قوله فما زاد عن الثلث، الوصية لا تكون إلا بالثلث فأقل، فإن أوصى بنصف ماله للفقراء ثم توفي تنفذ الوصية في الثلث، وما زاد على الثلث يستأذن فيه الورثة لأنه حقه، فإن أذنوا جاز وإلا فلا تنفذ. وقوله وكلها يجب فيها العدل بين الأولاد، لا يجوز الإنسان أن يوصي لولد من أولاده بشيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وإنما الوصية تكون لغير وارث. أما إذا أراد أن يهدى لأولاده في حال الحياة فينبغي أن يعدل بينهم ولا يميز أحدهم على الآخر، اللهم إلا إذا كان الولد فقيرا محتاجا أو معوزا أو مريضا، ففي هذه الحالة يجوز أن يميزه عن غيره من إخوانه، كان يكون الرجل عنده أبناء كلهم أغنياء ولد فقير ومريض بالفشل الكلوي مثلا، فيمكن أن يميزه بنصف فدان، أن يميزه ببيت أو نحو ذلك لظروفه الخاصة، أما إذا كان الأولاد في حالة واحدة فلا يجوز أن يميز أحدهما على الآخر. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. هذا في الوصية الواجبة. الوصية أحيانا تكون مستحبة وأحيانا تكون واجبة. الوصية الواجبة أن يكون على الإنسان دين ولم يوثقه، ككثير من الناس الآن أتعامل مع البقالة وعلي للبقالة 50 جنيه أو علي للصيدلية 20 جنيه، هذا دين لم يوثق، لم يعطي شيكا للبقالة ولا وصل أمانة للصيدلية. إذن يجب عليه كل ليلة قبل أن ينام يوصي يا أولاد أو لزوجته: انتبهوا، علي للبقالة كذا وعلي للصيدلية كذا. ثم ينام، لأنه قد ينام فيموت ولا يعلم الأولاد بهذا الدين، فيظل محبوسا روحه في القبر حتى يسدد عنه هذا الدين. لما رواه أبو داود بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه. قال العلماء: مرهونة محبوسة عن دخول الجنة حتى لو كان من أهل الجنة، حتى يقضى عنه دينه. نعم. قال: وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها له لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال. كتاب المواريث، وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله. وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ما حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. المواريث وهو علم الفرائض، وهذا علم تولى الله عز وجل تقسيمه في القرآن الكريم، فلا ينبغي الإنسان أن يفتي في المواريث إلا إذا كان جامعا بأحكام هذا العلم من القرآن ومن السنة ومعه الأدلة على هذا التقسيم الذي يقسمه. وكذلك معرفة الحج، فلا يجوز لأحد أن يفتي في المواريث إلا إذا كان دارسا لباب الحج جيدا، حتى لا يورث من هو محجوب. ثم إن المواريث علم سهل، ليس بالصعب ولا شيء، في كتب سهلت المواريث مثل كتاب تسهيل الفرائض للشيخ ابن عثيمين، وكتاب البداية في علم المواريث، ونحوها من هذه الكتب التي يسرت علم المواريث. هو علم مهم وسهل، ولا يجوز لأحد أن يفتي فيه حتى يعلمه جيدا. قال: فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها، وجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، وأن الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهما الثلثان، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين،

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. العرب بعضهم لبعض أكفاء، روي حديثا مرفوعا لكنه باطل. والصحيح أنه يجوز للعربية أن يتزوج أجنبية، تزوج غير العربية، ويجوز لغير العربي أن يتزوج عربية. وكذلك قولهم بأن القرشيين لا يتزوجون من غيرهم، وهذا ليس صحيحا أيضا. حتى الناس الأشراف الآن يزوج بعضهم من بعض، ولا يزوجون خارج عائلاتهم، وهذا ليس صحيحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج قرشية لزيد بن ثابت، فيجوز أن يتزوج القرشي غير القرشي. لكن ما هي الكفاءة في النكاح؟ الكفاءة في النكاح هي الدين، فلا يتزوج فاجر مسلما. كذلك لا اعتبار بالوظائف والشهادات، يعني الدكتورة يجوز الناس تتزوج فراش مدرسة أو فلاح أو الأمي لا يقرأ ولا يقرأ. وكذلك الطبيب والمهندس وأستاذ الذرة والوزير يجوز أن يتزوج أمية فلاحة. أما مسألة الدكتور لازم دكتورة، والمهندس لازم مهندسة، والمدرس لازم مدرسة، هذه الكفاءة غير معتبرة. لكن لو كانت البنت أمية لا تقرأ ولا تكتب، ثم تقدم لها دكتور فاجر، دكتور لا يصلي مثلا، أو دكتور شارب الخمر، فليس كفأ لها، هي أفضل منه. وإن كانت أمية هي أفضل منه عند الله عز وجل، فلا يحل لوليها أن يزوجها لهذا الفاجر حتى وإن كان طبيبا أو مهندسا أو وزيرا. لكن لو تقدم لها إنسان يصلي فهذا كفء له، فالكفاءة في الدين فقط. نعم. قال: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع لأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن: الأمهات وإن علونا، والبنات وإن نزلنا ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر، وهن: أمهات الزوجات وإن علونا، وبناتهن وإن نزلنا إذا كان قد دخل الأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علونا، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه. إذا رضع طفل من امرأة صارت هذه المرأة أما له، وصار زوجها أبا له، أحسنت، وصار أخو زوجها عمه من الرضاعة، وصارت أخت المرأة المرضعة خالته من الرضاعة، وأخوها خاله من الرضاعة، وأبناء المرضعة أخوات من الرضاعة وإخوان من الرضاعة، أبناؤها وبناتها أخوات وإخوان من الرضاعة، وأم المرضعة جدته من الرضاعة، وبنت ابن المرضعة بنت أخته، بنت أخيه، ابنة أخيه من الرضاعة، وهو عمها من الرضاعة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب أشوف أنتم منتبهين ولا لا؟ أنتم تستحقون النار؟ الحمد لله. الفول كويس. انا انصحكم بالفول لان ما فيش غيره. رجل اخوه رضع من امرأة، هل يجوز له ان يتزوج ابنته؟ يجوز الاخ المرضع ان يتزوج بنت هذه المرأة؟ يجوز؟ يجوز. احسنت، يجوز. لماذا؟ لان الحرمة تتعلق بالذي رضع فقط، اما اخوه لم يرضع من هذه المرأة، وهذه المرأة وبنات، وهذه المرأة لم ترضع منه من امه، اذا فهو بعيد عنه. اذا تتعلق الحرمة فقط بالذي رضع. قال: وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي. وتحرم المحرمة حتى تحل من المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحجم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. والرضاع الذي يحجم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. رجل متزوج بامرأتين، المرأة الأولى أرضعت بنتا خمس رضعات، والمرأة الثانية أرضعت ولدا خمس رضعات، هل يجوز لهذا الولد أن يتزوج هذه البنت؟ أي يا دكتور؟ لا يجوز. لماذا؟ هو أخوها؟ يعني هو أخوها؟ الولد أخو البنت؟ ها؟ أخو البنت من الإيه؟ من الأب. أحسنت، الولد أخو البنت من الأب، أخته من الرضاع من الأبي. طيب. قال: باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. يعني يجب للرجل إذا أراد أن يزوج ابنته قال: يا بني زوجتك ابنتي بشرط ألا تتزوج عليها، بشرط ألا تتزوج عليها. قال: قبل. هذا الشرط على مذهب أحمد صحيح، إذا قال رجل قبلت برضاه شرط صحيح. وبعد 10 سنوات أراد أن يتزوج بالثانية، فماذا يصنع؟ يقول لها: إن أباك قد اشترط علي ألا أتزوج عليك، فهل ترضين أن أتزوج عليك ولا لا؟ تقول له: لا. إذا لم ترضى فلها الفسخ، ومعنى لها الفسخ يعني لها حقها كامل، لها المهر كامل ولها المؤخر كامل، بخلاف ما إذا لم يشترط، لم يشترط ثم أراد أن يتزوج وهي قالت: لا أنا لا أوافق. قال: لا، ما لا يشترط موافقتك. قالت: خلاص طلقني. فطلبت الطلاق فخلعت نفسها، طلبت الخلع. حينئذ هل تأخذ حقها؟ تأخذ مهر ولا لا تأخذه؟

إذا ماتت لا يتزوج من جميع أقاربها. لكن في دين الإسلام إذا كره الرجل المرأة طلقها وأعطى حقوقها، وإذا كرهت المرأة زوجها افتدت نفسها وخلعت نفسها. قال الله عز وجل عن الطلاق: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، قد يتزوج من هو خير منها ويسعد معه، وقد تتزوج من هو خير منه وتسعد معه. نعم. خلاص نقف على كتاب الطلاق إن شاء الله، ونأخذ ثلاثيات. الأخوة الذين يريدون قراءة الثلاثيات وحديث الأول وحديث الأول.